محمد يا من الله يا رسول الله يا حبيب الله يا أمين الله يا محمد يا رسول محمد يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا أمين الله يا محمد يا